بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان على إمام الهدى وسيد الورى نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فهذا ثالث مجالسنا بعون الله تعالى وتوفيقه في شرح منظومة تسهيل الطرقات إلى نظم الورقات للإمام شرف الدين العمريطي رحمة الله عليه. وقد وقف بنا الحديث في مجلس البارحة عند باب الأمر، وتقدم تعريفه وحكمه وصيغته وبعض مسائله ودلالاته. ونواصل الحديث من قول المصنف رحمه الله: باب النهي. واعلم رعاك الله أن الأصول كما تقدم بك البارحة، حيث هو موضوع، يعني هذا العلم، لبيان استنباط الأحكام والطريق الموصلة إلى الفقه، فإن الحديث عن دلالتي الأمر والنهي عند الأصوليين يعتبر ركنا أساسا وموضوعا مهما من الموضوعات الأصولية التي تهم الفقيه أيما اهتمام. ووجه ذلك أن التكليف الذي هو مناط التعبد لله عز وجل قائم على هذين الأمرين. ما هما؟ الأمر والنهي. كل أحكام الشريعة وتكاليفها دائرة بين الأمر والنهي. فمتى أتقن طالب العلم هذين البابين في الأصول وفهم الدلالة وما تعلق بهما من مسائل، فقد أمسك بزمام مناط التكليف في النصوص الشرعية. ولهذا أفاض الأصوليون رحمة الله عليهم في مسائل الأمر ومسائل النهي وضرب الأمثلة وذكر ما يتعلق بهما، لأن الاستنباط في الوجوب أو الاستحباب أو في التحريم أو الكراهة قائم على فهمك للأمر أو النهي في الآية أو في الحديث الشريف، وهذا مهم وستمر بك المسائل فيه. وبما أن المتن مختصر فإنه مقتصر على جمل أساس من هذا الباب، وإلا فأبوابه واسعة وفصوله متعددة عند أهل الفن. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لشيخنا ووالديه والحاضرين والسامعين. قال الناظم: باب النهي. تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. هذا التعريف للنهي يقابل تعريف الأمر الذي ورد في مجلس الأمس. قال أمس في تعريف الأمر: وحده استعلاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. وقلنا في تعريف الأمر لو تذكرون: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. ومن أراد تخصيص الأمر بالوجوب فقط دون الاستحباب قال: على سبيل الوجوب. وإذا حذفنا على سبيل الوجوب وهو أصح، يبقى دلالة الأمر شاملا للوجوب والاستحباب، فيكون استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. يقول في النهي: استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. استدعاء الترك، وقال هناك استدعاء الفعل. أنت في الأمر تطلب فعلا وفي النهي تطلب تركا، تقول لا تفعل. قال الله عز وجل: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه كلها نواهي شرعية. فالنهي استدعاء الترك، يأمرنا الله بترك القتل وترك الخمر وترك الربا وترك الزنا. هذا النهي استدعاء ترك قد وجب، يعني وجب هذا الترك، فالامتثال فيه واجب. قال: بالقول، أيضا لأن صيغة النهي لابد أن تكون قولية، فإن كانت إشارة ولو فهم منها النهي فلا تسمى نهيا في الاصطلاح، مع أن الإشارة قد تفيد النهي، كأن أقول لك هكذا أو أشير إلى أنفي هكذا، يعني أصمت أسكت لا تتكلم. فلو أفادت الإشارة نهيا لا تسمى في الاصطلاح بالنهي، لأن النهي مشروط أن يكون قولا. قال: ممن كان دون من طلب. هذا قيد يقابل قيد العلو في الأمر هناك. لما نقول في الأدعية: ربنا اغفر لنا وارحمنا، مع أن الصيغة صيغة أمر، لكن لا يصح أن تقول إن العبد في الدعاء يأمر ربه تعالى. كذلك في النهي: ألا نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فهل تقول إن هذا نهي؟ لا، ليس نهيا. ما الذي أخرجه عن النهي مع أن الصيغة صيغة نهي؟ نعم أنها ليست ممن دون من طلب، لم يوجه النهي إلى من هو دونه، بل وجه إلى من هو أعلى، إلى الخالق، إلى الرب سبحانه. إذن الأمر والنهي إن لم يصدر من أعلى إلى أدنى، وكان العكس من أدنى إلى أعلى، فلا يسمى أمرا ولا يسمى نهيا. ماذا يسمى؟ يسمى سؤالا، يسمى دعاء، يسمى طلبا. قال: تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب، وأمثلته كثيرة في النصوص الشرعية. نعم. وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس أيضا واقع. هذه مسألة أصولية مهمة مفيدة نافعة. الأمر بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس أيضا. كيف العكس؟ مرة أخرى، قال: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والعكس. كيف العكس؟ الأمر، النهي عن الشيء أمر بضده. قال الله عز وجل: اعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. جاءت الآية هنا بأمر ونهي، فهذا يوضح لك أن الأمر في الشريعة، بل الأمر في اللغة، يتضمن نهيا. فدعنا ننظر إليها من دلالة اللغة. أنا لما أقول لك آمرا، أقول لك أسكت، ما معناها؟ لا تتكلم. أقول لك اجلس، لا تقف. الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. فإذا قلت لك اجلس، أنا أنهاك عن ماذا؟ عن الوقوف، وعن الحركة والانتقال، وأنهاك عن الاضطجاع والنوم. قلت لك اجلس، أمرتك بالجلوس. الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والعكس، النهي عن الشيء أمر بواحد من أضداده وليس بالجميع. فلما أقول لك لا تجلس، فكيف ستكون ممتثلا؟ إما أن تقف أو تضطجع أو تتحرك. إذن النهي عن الشيء أمر بوجهه، النهي عن الشيء أمر بواحد من أضداده، والأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. ما فائدة هذا؟ فائدة هذا في النصوص الشرعية أنني أستطيع استنباط حكم يدل على التحريم أو المنع مع أن الصيغة صيغة أمر. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. هذا أمر بماذا؟ بالثبات في الجهاد. إذن هو تحريم للفرار يوم الزحف. فتقول: إن الفرار محرم، فيسألك سائل: ما الدليل؟ تقول: قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فسيكون السؤال: الآية ما حرمت الفرار؟ فيكون الجواب بهذه القاعدة. ما هو؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده. ومثله كذلك كثير في نصوص الشريعة: وقوموا لله قانتين. به يستدل الفقهاء على ركنية القيام في الصلاة، إذن هو نهي عن الجلوس فيها. ولما رخصت الشريعة في الجلوس لعذر في الصلاة، كان هذا استثناء، وإلا في الأصل وجوب القيام ركنيته. ستقول كذلك في النهي: لا تقربوا الزنا. هذا النهي أمر بماذا؟ العفاف. هذا نهي عن الزنا أمر بماذا؟ غض البصر. أمر بالنكاح أو أمر بالتعفف؟ هل النهي عن الزنا يشمل أمر بجميع أضداده أو بواحد؟ إذن لما نهانا الله عن الزنا، لن يمتثل العبد هذا النهي ويقف عنه إلا بالنكاح أو بالتعفف. قد لا يتزوج، لكنه يمنع نفسه ويكفها عن الحرام. ستقول في قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا نهي، نهانا الله عن أكل المال بالباطل. هو أمر بماذا إذن؟ أمر بالاتجار، أمر بالاكتساب والادخار، أمر بحصول المال من كل طريق مباح، بالتجارة، بالقرض، بالكفاف والقناعة بالقليل. هذا كله باب واسع في دلالات الشريعة واستنباطات الفقهاء، وهي قاعدة ذات فروع، وفيها تفاصيل أصولية داخل هذه القاعدة لسنا بحاجة إليها، طالما بقينا على طريقة المصنف رحمه الله في الاقتصار على أمهات المسائل. نعم. وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد. نعم. قال: وصيغة الأمر بعدما تقدم في الباب الأول الذي مضى معنا البارحة في باب الأمر قول المصنف: وحده استعلاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل. قلنا هناك صيغة افعل تدل على الوجوب، قال بصيغة افعل: فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. هنا يريد أن يعلمنا مسألة جديدة، أنه مع تقريرنا أن صيغة افعل في الأمر تدل على الوجوب، إلا أنها قد تأتيك في النصوص الشرعية هذه الصيغة، صيغة الأمر التي مضت، أي صيغة؟ صيغة افعل. قال: ترد والقصد منها أن يباح ما وجد. إذن قد ترد ودلالتها ليس على الوجوب بل على الإباحة. قال: كما أتت والقصد منها التسوية. ربما أتت صيغة افعل أيضا ولا تدل على الوجوب بل تدل على التسوية بين أمرين، كذا لتهديد وتكوين هي. قد يأتي الأمر ويراد به التهديد وليس الوجوب، ويأتي الأمر ويراد به التكوين وليس الوجوب. هذا عند الأصوليين عادة يختمون به باب الأمر من باب ألا يشكل على طالب العلم، حيثما وجد صيغة افعل يفهم منها الوجوب، فيقال له: انتبه، قد تأتي صيغة افعل ولا تدل على الوجوب بل على معان أخر. اقتصر المصنف منها على أربعة فقط، منها الإباحة في مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هل هذا إيجاب؟ لا، هذا إباحة. في الصيد للمحرم قال الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. هذا اصطادوا فعل أمر، ولم يقل أحد من الفقهاء إن من واجبات الإحرام في الحج والعمرة بعد التحلل أن يذهب ويصطاد مع أمر الله تعالى به. هذه صيغة افعل أتت للإباحة وليست للوجوب. قال المصنف: كما أتت والقصد منها التسوية، في مثل قوله تعالى في سورة الطور: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. وهذا أيضا في دلالة اللغة، اصبروا أو لا تصبروا، هذا فعل أمر اصبروا، لا يراد به خطاب أهل النار هنا بالصبر على النار والعياذ بالله، لكن أن الأمر سيان صبرتم أو ما صبرتم فعقاب الله عز وجل واقع. قال: كذا لتهديد، في مثل قوله تعالى لأهل الكفر: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا هذا تهديد وليس أمرا للوجوب. وكذلك في التكوين في مثل قوله تعالى: كونوا قردة خاسئين، هو أمر ليس المراد به الإيجاب لكن المراد به التكوين. هذه جملة من معاني الأمر تأتي على غير معنى الوجوب، ولها معان أخرى تأتي في الكتب المطولات أيضا. نعم. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي. إلا الصبي والساهي. إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا، في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا. حيثما وجدت أمرا في الكتاب أو في السنة فيه تكليف فاعلم رعاك الله أنه يدخل في هذا التكليف كل أهل الإيمان. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا. هذا كم واحد؟ ثلاثة، الصبي والساهي والمجنون. ما القدر المشترك بين الثلاثة؟ نعم، هو عدم توفر شرط التكليف. ما شرط التكليف؟ العقل والبلوغ. فالصبي لم يبلغ، والمجنون لا يعقل، والناسي الذي هو الساهي هنا أيضا عقله غائب عنه حال نسيانه، فارتفع التكليف عن هؤلاء. ولذلك لا تكليف في الشريعة على الصبيان قبل البلوغ. وما وجد من الأحكام في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هذا ليس تكليفا، هذا أمر للآباء بتعويد الأبناء على الصلاة وتربيتهم عليها. وليس معنى ذلك أن الصبي سيكلف بالصلاة ويحاسب عليها كالمكلفين، وكذلك الناس. والفرق بين الناس وغيره أن الناس معذور حال نسيانه، فإذا تذكر وارتفع عنه النسيان طولب باستدراك ما فات. من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما المجنون فمرتفع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ، أو عن المجنون حتى يفيق. فهذا رفع للتكليف، والسبب انتفاء شرطه الذي أشرت إليه. قال المصنف بعد هذا: والكافرون في الخطاب دخلوا. انتهينا من أهل الإسلام وأنهم مخاطبون لأنهم دانوا بهذا الدين وقبلوا شريعة الله عز وجل. فهل الكفار مخاطبون بالشريعة؟ اعلم رعاك الله أنه ينبغي انقسام المسألة إلى قسمين في الحديث عن الكفار. هل هم مخاطبون بالإسلام والإيمان والدخول في الدين؟ الجواب نعم، فدين الله عز وجل للبشرية جمعاء، بل للإنس والجن، وكل الخلق مأمور بتوحيد الله وعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأن يخاطب الكفار بالتوحيد والدخول في الإسلام وقبول هذا الوحي، هذا لا خلاف فيه. لكن السؤال وهو الشطر الثاني في المسألة: هل الكفار مخاطبون بالفروع، يعني بالعبادات والتكاليف؟ هل الكافر مطالب بالصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة؟ هل الكافر مطالب بسائر الأحكام التي تجب على المسلمين أمرا أو نهيا؟ قال رحمه الله: والكافرون في الخطام دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة. ما هو الشيء الذي تكون الفروع بدونه ممنوعة؟ أصل الإسلام وهو الدخول في الدين والتوحيد. يريد أن يقول لك: إن الكفار مخاطبين، إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبالأصل الذي لا تصح الفروع إلا به، وما هو؟ الإسلام. ولهذا قال بعده: وذلك الإسلام. فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. والمسألة في قضية تكليف الكفار الجمهور فيها على أنهم مكلفون، يعني الكفار، وهم مخاطبون بفروع الشريعة. السؤال: فلو صلى كافر تقبل صلاته؟ ولو صام وهو كافر يقبل صيامه؟ فما فائدة تكليفه؟ ستقول: هو مطلوب منه الصيام والصلاة والزكاة، ومطلوب منه قبل ذلك الإسلام، فهو مأمور بالإسلام مع الصلاة، مأمور بالإسلام مع الصيام مع الحج وهكذا. واستدلوا لذلك، أعني الجمهور، والمسألة منقولة عن الأئمة مالك والشافعي، وهو رواية عن أحمد، وقول بعض الحنفية كالكرخي والجصاص، فيما ذهب أكثر الحنفية إلى أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. قالوا: كيف يخاطب بالصلاة والصيام والزكاة وهو لو أداها لا تقبل منه؟ واستدلوا لذلك بقوله تعالى في آخر سورة المدثر: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. التكذيب بيوم الدين هذا كفر عقدي، لكن الصلاة وإطعام المسكين هذه من الفروع، وذكروا أن تعذيبهم في النار عياذا بالله كان بسبب تركهم لهذه الفروع، فدل على أنهم مخاطبون بها وأنهم محاسبون عليها يوم القيامة. نعم. باب العام. وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى، من قولهم: عممتهم بما معي، ولتنحصر ألفاظه في أربع. باب العام. العام والخاص يا أحبة من الأبواب المهمة جدا في الأصول، وهو بمثابة عنق الزجاجة للنصوص الشرعية. لا يكاد يخلو نص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشتماله على صيغة عام وخاص، لا يخلو. ألم نقل إن مدار التكليف على الأمر والنهي؟ فإذا جاء أمر فلا يقع الأمر إلا على عام أو خاص، وإذا جاء نهي لا يقع النهي إلا على عام أو خاص. فمتعلقات الأمر والنهي الذي لا يتم استنباط الحكم إلا به دائر على العموم والخصوص، فهي أيضا من الأبواب الكبرى في علم الأصول ومسائلها متسعة، بل إنها من سعتها أفردت لها بعض المصنفات استقلالا للحديث عن العموم والخصوص والصيغ فيهما وعن أنواع المخصصات وعن صورها وعن أحكامها ومسائلها، وهذا حقيقة من الأبواب الواسعة في علم الأصول. والمصنف هنا الناظم رحمه الله اقتصر على ما اقتصر عليه الإمام الجويني صاحب الورقات، ابتدأ بتعريف العام، قال: وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. يعرفون العام بأنه ما تناول شيئين فصاعدا من غير حصر، ما تناول شيئين فصاعدا من غير حصر، فأما ما تناول واحدا فليس بعام، وكذلك ما تناول اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة أو حتى ألفا طالما كان محصورا فليس بعام، لن يكون العام عاما إلا إذا انتهى إلى ما لا حصر له. مثل ذلك: قد أفلح المؤمنون. المؤمنون في الآية لفظ من ألفاظ العموم، المؤمنون كل مؤمن متصف بهذا الوصف لا ينحصر بعدد، يشمل أهل الإيمان في كل زمان في كل مكان، فلا ينتهي عند عدد ولا يقف عند حصر. هذا مثال للعام. والعصر: إن الإنسان لفي خسر. أي إنسان؟ كل إنسان، هذا عام. ما تناول شيئين فصاعدا من غير حصر، قولهم من غير حصر في تعريف العام لإخراج ألفاظ الأعداد، فإنك لما تقول مئة رجل أو ألف أو مئة ألف فإنك حصرت، طالما وقع الحصر خرجنا عن العموم. وحد العام مشترط فيه ألا يكون منحصرا. إمام الحرمين في الورقات عرف العام فقال: ما عم شيئين فصاعدا. وأهل التعريفات يحترزون في التعريف أن يوردوا لفظا مشتقا من المعرف أو جزءا منه، أن تقول العام ما عم، يحترزون عن هذا فيقولون ما تناول شيئين فصاعدا. قال رحمه الله: وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. من قولهم، يعني في اللغة، عممتهم بما معي، أخذ لفظ العام من معنى الشمول في اللغة، يقال عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت أهل البيت بالمال أو بالكسوة. ما قولك عممت؟ نعم، أنت شملتهم وتناولتهم جميعا، سواء كان هذا المتناول بالعطاء أو بالسؤال أو بالإكرام أو بالحرمان أيا كان. فإن تقول يستخدم العموم هاهنا لإفادة معنى الشمول والاستغراق. قال: ولتنحصر ألفاظه في أربع. يبدأ الآن في ذكر صيغ العموم وألفاظه. نعم. الجمع والمفرد والمعرفان من غير واو. الجمع والمفرد المعرفان. نعم. باللام كالكافر والإنسان، وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط والجزاء، ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، ولفظ أين وهو للمكان، كذا متى الموضوع للزمان، ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. طيب، نعد الأربعة أين هي؟ قال: ولتنحصر ألفاظه في أربع. الجمع والمفرد المعرفان، هذا كم؟ هذا اثنين. الجمع والمفرد المعرفان باللام، يعني الجمع المعرف باللام والمفرد المعرف باللام. طيب، أين الثالث؟ كل مبهم. قال: وكل مبهم من الأسماء، هذا هو الثالث. أين الرابع؟ لا، لفظ من هذا مثال للمبهم من الأسماء. الرابع ولفظ لا في النكرات، البيت قبل الأخير في الباب، ولفظ لا في النكرات. إذن الصيغ الأربعة التي أشار إليها هي الجمع المعرف والمفرد المعرف وكل مبهم من الأسماء ولفظ لا في النكرات، فلنذكرها بأمثلتها. قال: الجمع والمفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان. ضرب مثالا بالمفرد الكافر المعرف باللام، والإنسان وهو أيضا اسم جنس مفرد معرف باللام، ولم يأتي بمثال للجمع، وقد عرفت مثاله قد أفلح المؤمنون، فهذا مثال أيضا لاسم جمع معرف باللام. قوله معرف باللام يعني بأل للتعريف. لاحظ معي، أل هذه للتعريف إذا دخلت على الاسم المفرد أو الجمع أفادت العموم. ما معنى العموم؟ الشمول والاستغراق ولو كان اللفظ مفردا. تأمل معي قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. أليست كلمة مسلم مفردة؟ مفردة. هل قصد عليه الصلاة والسلام مسلما من أصحابه بعينه كان يقصده بالكلام؟ هل كان يقصد، يعني هل يأتي شراح الحديث فيقولون كان يقصد إن أبا بكر أخ لعمر؟ لا أحد يبعد عن فهمه أن قصده صلى الله عليه وسلم كل مسلم أخ لكل مسلم. من أين جئت بكل والحديث لم يلفظ به؟ أل هذه التي دخلت على الاسم المفرد أفادت معنى العموم والشمول والاستغراق. المسلم يعني كل مسلم، أخو المسلم يعني أخ لكل مسلم. فانظر كيف أصبح الاسم المفرد إذا دخلت عليه أل أفادت العموم والاستغراق. مثله أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر. لن تجد أحد من المفسرين قالوا إن المقصود به مثلا أبو لهب أو أبو جهل أو أحد صناديد قريش لما نزل القرآن في زمن النبوة المقصود هو به في الآية، لا، قالوا يعني كل إنسان. ودلالة العموم هنا، دلالة العموم هنا في الآية ورود الاستثناء بعده: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا يدلك على أن الجمع أو المفرد إذا دخلت عليه أل أفادت العموم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أن قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، يشمل كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة وكل قانت وقانتة وكل صادق وصادقة وكل صائم وصائمة إلى آخر الأوصاف المذكورة في الآية. ما مستند العموم وما مأخذه في الآية؟ التي دخلت على الجموع، المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات إلى آخره. طيب هاتان إذن صيغتان، قال الجمع والمفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان. ضرب مثالا بالمفرد وعرفت أمثلة الجمع. قال وكل مبهم من الأسماء. الأسماء المبهمة أيضا من أوسع صيغ العموم وأكثرها انتشارا في النصوص الشرعية، وأتاك بأمثلة كثيرة لها هنا في الثلاثة الأبيات. الأسماء المبهمة يعني التي لا تقصد أحدا بعينه. قال من ذاك ما للشرط والجزاء. إذا جاءت ما وما ذات معان متعددة أوصلها بعضهم إلى عشرة معان، فإذا جاءت للشرط أو للجزاء أفادت العموم. يقول الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. أين صيغة العموم؟ ما يعني كل نعمة عندكم فهي من الله عز وجل. قال وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم أي ربا يقع فيه العبد فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. كل ما آتيتم، ما هنا تدل على العموم. قال ولفظ من في عاقل. لفظ من وهو كثير في النصوص، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يشمل هذا الذكور والإناث والعرب والعجم والمسلم والكافر. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمن هذه من الأسماء المبهمة التي تفيد العموم. قال ولفظ ما في غيره. من للعاقل وما لغير العاقل، والمقصود بالعاقل هو ذو العقل، وأما غير العاقل كالجمادات والحيوانات فلا يقال له من بل يقال له ما. وهذا أيضا كثير في كتاب الله عز وجل في مثل قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. كل ما كان معبودا سيكون من حطب النار يوم القيامة. قال ولفظ أي فيهما. فيهما الضمير يعود إلى ماذا؟ العاقل وغير العاقل. إذن العاقل يختص بصيغة، ما هي؟ من. وغير العاقل ما. والصيغة التي تتناول الاثنين أي. في مثل قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. فالأجل غير عاقل والحزبين عقلاء. قال رحمه الله تعالى ولفظ أين وهو للمكان، أينما تكونوا يدرككم الموت، يعني في أي مكان تكونون، هو أيضا للعموم لكنه يدل على المكان خاصة. كذا متى الموضوع للزمان، يقول الرسول والذين حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني في أي زمان سيكون. ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. فمتى تدل على عموم، لكن عموم في أي شيء؟ في الزمان، كما أن أين تدل على عموم في المكان. قال بعد ذلك منتقلا إلى الصيغة الرابعة ولفظ لا في النكرات، المقصود بلفظ لا الناهية، ومثلها النافية، ومثلها أيضا الاستفهام إذا وقعت بعده نكرة في سياق الكلام. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أين النكرة؟ إله. جاءت بعد نفي فاعلم أنه لا إله. فوجود النكرة بعد لا تدل على العموم، يعني لا يوجد أي إله، فهذا نفي لعامة الآلهة المعبودة إلا الله، هذا عموم. وصيغة العموم ليست اسما مفردا معرفا ولا جمعا معرفا ولا أسماء مبهمة، ما صيغته؟ صيغته نكرة جاءت في سياق النهي أو النفي بعد لا. مثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، أي صلاة قصد عليه الصلاة والسلام؟ جميع الصلوات، سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة، كل الصلوات. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فأصبح هذا للعموم. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا تعميم. ما مستند العموم هنا؟ النكرة التي جاءت بعد لا. قال ولفظ لا في النكرات، وأمثلته أيضا كثيرة جدا في النصوص الشرعية من هذا النوع الذي جاءت به لا بعد النكرات. قال ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، كان حقه أن يذكر ما هذه مع الأسماء المبهمة، لكنه أدرجها الآن بعد أن دخل في النوع الرابع والخطب فيها يسير. ما إذا جاءت للاستفهام، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فما إذ جاءت للاستفهام أيضا تدل على العموم، يعني أي شيء كان جوابكم للمرسلين، فيطلب عموم الإجابات التي يشملها هذا السؤال. طيب قبل أن ننتقل إلى البيت الأخير في الباب، صيغ العموم التي ذكرها الناظم هنا تبعا لصاحب الورقات إمام الحرمين كم هي؟ أربعة. اعلم رعاك الله أن ألفاظ العموم وصيغه أكثر من هذا بكثير، أوصلها الحافظ العلاء رحمه الله في كتابه الذي خصه لصيغ العموم وسماه تلقيح الفهوم في صيغ العموم، أوصلها إلى 24 لفظا، وهي كثيرة وعديدة، لكنه من باب المتن المختصر ومراعاة للمبتدئ تم الاقتصار على هذه. وإلا فمثلا من أمهات صيغ العموم لفظة كل، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، هذه أمثلة لصيغ العموم. ولفظة جميع وأجمع وأجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. سؤال اختبار، كم صيغة عموم في الآية؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون. طيب الأولى الملائكة، ما نوع الصيغة؟ لا ليست أل، هي الجمع الذي دخلت عليه أل، أو الجمع المعرف بأل. ما المقصود هنا من الملائكة؟ جميع الملائكة، ملائكة السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة كل الملائكة. والصيغة الثانية كلهم، أين الصيغة؟ لفظة كل. وإذا نظرت إلى الضمير المتصل بها فهي صيغة أخرى لأنها من الأسماء المبهمة، كلهم. فإذا هذه صيغة ثالثة. والرابعة أجمعون، أجمعون أيضا من صيغ العموم. على كل حال ستكتشف أنه لا يكاد يخلو من نص النخل يخلو نص من النصوص من صيغ العموم على كثرتها، يبقى التمرس على النظر فيها والوقوف عليها لتبقى عند طالب العلم ملكة في الوقوف على صيغ العموم. نعم. ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. تنبيه ختم به المصنف أن العموم لا محل له ولا يدخل في الفعل وما جرى مجرى الفعل. العموم من صفات النطق، من صفات الألفاظ، فلا يثبت في الأفعال ولا في المفاهيم ولا في قضايا الأعيان. دلالة المفهوم لا عموم لها، وقضايا الأعيان لا عموم لها، والأفعال التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عموم لها. دعني أضرب لك مثلا. في الصحيح قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، متى هذا؟ عام الفتح، صلى في الكعبة. طيب، وأنت تعلم خلاف الفقهاء أن الكعبة يصلى فيها النافلة ولا تصلى فيها الفريضة. لو جاء فقيه فقال تصح صلاة الفريضة في الكعبة، فقال له قائل أين الدليل؟ قال الحديث الذي في الصحيح صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة. فقيل له أين الدليل؟ قال صلى. وهذا يشمل أي صلاة؟ فنقول له لحظة، هذا فعل والفعل لا عموم له، صلى. فلا أستطيع أن أحمل لفظة صلى وهي فعل على التعميم لأقول يشمل صلاة الفرض وصلاة النافلة. لكن لما قال في الحديث لا صلاة عممنا لأنه اسم جاء بعد لا، فالفعل لا يدخله العموم. أيضا لا يدخل العموم قال المصنف وما جرى مجراه، ما جرى مجرى الفعل، والذي يجري مجراه أيضا كما قلت لك قضايا الأعيان. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، هكذا يقول الراوي. فهل سنقول إذن كل شريكين أو كل جارين سيقسم بينهما الملك أو باع أحدهما نصيبه يثبت لصاحبه أو لجاره أو لشريكه حق الشفعة بالتعميم؟ والمسألة لما قال الراوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، أليس يحكي واقعة؟ الآن لاحظ معي، هذا ليس لفظا نبويا، هذا صحابي يحكي، يقول قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر. الصحابي يحكي شيئا مستمرا متتابعا أو يحكي واقعة؟ فرق بين أن يقول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قال كذا، إذا دخل بيته قال كذا، إذا فعل كذا. كان إذا فعل تدل على الاستمرار، لكن أن يقول فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أكل كذا، شرب كذا، قال كذا، قضى، فعل، صلى، صام، هذه أفعال لا تدل على العموم. قضاؤه في هذه الرواية ربما كانت واقعة عين، فيقول ها هنا الأصوليون إن قضايا الأعيان التي تحكي الرواية فيها واقعة لا تحمل على العموم، لاحتمال أن تكون الواقعة لها شيء يخصها وكان الحكم يتناولها، فلا يمكن تعدية ذلك إلى ما وراءه. أيضا المفاهيم كما قلت لك مفهوم المخالفة، والأضرب لك مثلا في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، دل الحديث على أن الغنم لا تجب فيها الزكاة إلا بوصف السوم أن تكون سائمة. ما معنى سائمة؟ يعني ترعى. ترعى، فإذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها. من أين فهمنا أن المعلوفة لا زكاة فيها؟ بمفهوم المخالفة، في سائمة الغنم زكاة، إذن إن لم تكن سائمة وكانت معلوفة فلا زكاة. أثبت الحديث الزكاة في المنطوق للسائمة، فهمنا بمفهوم المخالفة أن المعلوفة لا زكاة فيها، فأثبتنا خلاف حكم المنطوق للمسكوت، وهذا هو مفهوم المخالفة. إلى هنا مفهوم؟ طيب، إذا فهمت أن مفهوم المخالفة لا زكاة في المعلوفة، هل لهذا المفهوم عموم؟ لا، المفاهيم لا عموم لها لأن ليست منطوقة، وبالتالي فقد تكون المعلوفة أحيانا تجب فيها الزكاة. كيف؟ إذا استخدمت للتجارة، للاتجار، صاحب تجارة غنم وهو ينفق عليها ويشتري لها العلف ويطعمها، هي ليست سائمة، فلا يقول قائل لا زكاة في المعلوفة إطلاقا عملا بالعموم لأن المفهوم لا عموم له. قال المصنف: ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. نعم. باب الخاص. والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. لابد لمن درس العموم أن يتناول الخصوص، هو تتمة، هو مكمل له، لا يفهم العموم وحده. ما من عام إلا وقد خص، هذه قاعدة مشتهرة عند الأصوليين ودارج على ألسنة طلبة العلم. ما من عام إلا وقد خص، لا يمكن أن تجد عاما إلا وقد خص إلا ما ندر. قالوا: ومن الاضطراد في هذه القاعدة، قالوا: ما من عام إلا وقد خص حتى هذه القاعدة، وهي عامة أيضا دخلها التخصيص، فثمة عمومات لم تخصص. مع التحفظ على القاعدة، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام يستدرك فيها ويقول هذا ليس صوابا، يعني لا يصح أن تقول ما من عام إلا وقد خص، يقول ثمة عمومات في الشريعة كثيرة محفوظة. ما معنى محفوظة؟ ما دخلها التخصيص. وضرب أمثلة من سورة الفاتحة، قال: الحمد لله رب العالمين. الحمد هنا صيغة عموم، أين هي؟ الاسم المفرد المعرف باللام. أي حمد منسوب لله في الآية؟ كل أنواع الحمد بلا استثناء ولا يخرج منه شيء. رب العالمين، ها هنا صيغتان للعموم، إحداهما الإضافة والثانية العالمين، اسم الجمع المعرف بأل. طيب، رب العالمين، الله رب العوالم كلها، هل هذا العموم مخصوص منه أشياء؟ لا، الله رب العوالم كلها، الإنس والجن والطير والسباع والبهائم والحشرات، كل العوالم فربها الله عز وجل. وهكذا ضرب أمثلة، قال: لا يصح أن تقول ما من عام إلا وقد خص، إنما يمكن أن تقول إن الخصوص مرتبط بالعموم ارتباطا وثيقا، ولا يفهم العموم وحده إلا مع فهم الخصوص فيريدونه. عرف الخاص فقال: والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. ألم نقل إن العموم هناك أن يتناول شيئين فصاعدا، ثم قلنا من غير حصر. الخاص هنا ما تناول واحدا لا أكثر، أو أكثر مع الحصر، وهي أسماء الأعداد. من أمثلة الخاص أسماء الأعلام، من أمثلة الخاص المفردات التي تدل على واحد أو واحدة، أو أعداد اثنتين واثنين وثلاث وثلاثة وهكذا. فيقولون في الخاص: ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر. ما لا يتناول ما لا يتناول شيئين فصاعدا، لأنه لو تناول شيئين فصاعدا أصبح عاما من غير حصر. وربما عرفوا الخاص فقالوا: اللفظ الدال على محصور. اللفظ الدال على محصور. وربما عرفوه فقالوا: ما لا يتناول شيئا غير محصور. والتعريف هنا متقارب، والدلالة فيها على شيء واحد، وأن الخاص ليس هو العام الذي سبق الحديث عنه بل هو يقابله. ما الذي يهمنا في الخاص؟ أثره في العام. وما أثر الخاص في العام؟ تخصيصه. إذن فهمت الفرق بين مصطلح خاص وتخصيص؟ الخاص ما هو؟ الخاص هو اللفظ الذي لم يبلغ درجة العموم، والتخصيص هو أثر هذا الخاص في العام. هيركز معي. والعصر: إن الإنسان لفي خسر. عام الإنسان، كل إنسان حكم الله عليه بالخسارة، إلا الذين آمنوا. دخول الاستثناء على الإنسان العام خصصه، هذا تخصيص. خذ مثالا آخر، قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. أين العموم؟ المؤمنون، كل أهل الإيمان قد دخلوا في الفلاح المذكور في الآية. قال الله عز وجل: الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا تخصيص، ليس كل الإيمان أهل الإيمان يدخلون في الفلاح، بل الخاشعون في صلاتهم، وخرج غير الخاشعين. إذن ماذا فعل التخصيص؟ قصر العام على بعض أفراده، أو إن شئت تقول أخرج بعض أفراد العام، هذا هو التخصيص، إخراج بعض أفراد العام، أو إن شئت فتقول تمييز بعض الجملة كما عرفه إمام الحرمين في الورقات، أو يقولون قصر العام على بعض أفراده. المهم أن أثره في العموم إخراج بعض الأفراد منه وإبقاء الباقي في دلالته، وبالتالي فسيكون هذا مؤثرا جدا. وهنا للفائدة يا أحبة، للفائدة، الحكم على اللفظ بأنه عام أو خاص نسبي. كيف يعني؟ يعني ربما كان اللفظ عاما بالنظر إلى ما تحته من أفراد، خاصا بالنسبة إلى ما فوقه من عموم. أضرب لك مثالا، الإنسان عام أو خاص؟ عام، يشمل كل إنسان، لكنه خاص بالنسبة إلى الثقلين الإنس والجن، فالإنسان هنا خاص. طيب والثقلان الإنس والجن عام، لكنه خاص بالنسبة إلى خلق الله، فخلق الله فيه إنس وجن وسباع وحيوانات وجمادات ونباتات، وهكذا. الإنسان الذي قلنا عنه عام يشمل ماذا؟ يشمل كل إنسان، ذكرا وأنثى، مسلما وكافرا. فالإنسان عام تحته مسلم وكافر، فالمسلم بالنسبة إلى الإنسان خاص، وبالنسبة إلى أفراد المسلمين تحته عام، فكل عام فوقه ما هو أعم منه وتحته خاص، وبالعكس كل خاص تحته ما هو أخص منه وفوقه عام، فالعموم والخصوص نسبي، فينتهي العموم إلى أعلى العموم، أو سموه أعم العمومات. ما أعم العمومات؟ الموجود. لو قلت الموجود أعم العمومات لا يشمل المعدوم، فإذا أردت أن تشمل الموجود والمعدوم فماذا تقول؟ المخلوق لا يشمل الخالق. فقالوا أعم العمومات لفظة شيء، لأنها تطلق على الذات الإلهية، وفي سورة الأنعام قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني. فقالوا أعم الألفاظ لفظة شيء، لأنه يشمل الموجود والمعدوم والمعلوم والمجهول والخالق والمخلوق وسائر الأشياء. وأما الخصوص فلا ينتهي، فأسماء الأفراد والأعلام كلها خاصة وهي كثيرة غير منحصرة. نعم. والقصد بالتخصيص حيث ما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. إذن قصد التخصيص وثمرته وأثره تمييز بعض الجملة. أي جملة؟ العموم، جملة أفراد العام، فإن التخصيص يجعل فيها تمييزا، يعني يخرج بعضها. نعم. وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. المخصصات في النصوص الشرعية نوعان، متصلة أو منفصلة. ما الذي نقصده بالاتصال والانفصال هنا؟ يعني اللفظ، الآية أو الحديث، إذا جاء العام ومعه المخصص في الآية أو في الحديث سميناه مخصصا متصلا، وإذا جاء المخصص في نص آخر في آية أخرى وفي حديث آخر سميناه مخصصا منفصلا. هذا فقط لتعليمنا أنواع المخصصات وضرب الأمثلة لها. نعم. فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيره انفصل. ذكر ثلاثة أنواع للمخصصات المتصلة، الشرط والصفة والاستثناء، ولها أمثلة نمر بها الآن تباعا حتى تتضح صورها. يقول الله عز وجل في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، هذا عام، الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا وصف أن المؤمنين الخاشعين في صلاتهم، وكلما جاء وصف بعده تضيقت دائرة العموم، فدخل في الفلاح الخاشعون وخرج غير الخاشعين. فماذا فعل التخصيص هنا؟ ميز بعض الجملة، أخرج بعض الأفراد، قصر العام على بعض أفراده، هذا هو التخصيص لأنه جاء بالصفة. مفهوم أو لفظة الصفة في اصطلاح الأصوليين يا أحبة أعم من مصطلح الصفة عند النحاة. الصفة عند النحاة نعت وله أوصاف تخصه وقيود تضبطه، لكن عند الأصوليين يقولون الصفة وربما أرادوا بها النعت عند النحاة، وربما أرادوا بها البدل، وربما أرادوا بها القيد، كل هذا يسمى عندهم صفة، فبابهم أوسع. مثاله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الناس هنا عام، جميع الناس أوجب الله عليهم الحج، ثم قال من استطاع إليه سبيلا، هذا نحو بدل، هو عند الأصوليين من التخصيص بالصفة. الناس عام وخصص بالصفة من استطاع إليه سبيلا، فلو قلت هذا ليس صفة بل هو بدل قالوا لك عند الأصولين إذا قالوا صفة يشمل النعت والبدل والغاية، كل ذلك يسمى عندهم صفة، يعني قيد يصف بعض أفراد العام بوصف ما سواء كان بالبدل نحويا أو بالنعت أو بغيره. قال: فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا تخصيص بالاستثناء والوصف وقد عرفته. والشرط أيضا له أمثلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. مثله أيضا قول الله عز وجل: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هذا كله تخصيص، وإلا فلو ترك لجاء الأمر أو الحكم متناولا لما ذكر بالقيد أو بالشرط وما لم يذكر به. نعم. فالشرط وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، وشرطه أن لا يرى مفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به. طيب، ذكر الاستثناء، والاستثناء من المخصصات المتصلة. الاستثناء من المخصصات المتصلة. قال: حد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. تعريف الاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. من يعيده؟ إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. والعصر: إن الإنسان لفي خسر. لو لم يأتي الاستثناء إلا الذين آمنوا لدخل في الكلام. إخراج ما لولاه، يعني ما لولا الاستثناء لدخل في الكلام. أقول لك: أكرم الحاضرين إلا من تأخر. فلو لم أقل إلا من تأخر لشمل الإكرام الحاضرين المبكرين والمتأخرين على حد سواء. فتعريف الاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أين العموم؟ ومن يفعل ذلك، ومن يفعل ذلك من الأسماء المبهمة، كل من يفعل الشرك أو القتل أو الزنا يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب فخرج. ولولا ذلك لدخل في الوعيد، تاب أو لم يتب، إلا من تاب فخرج بسبب الاستثناء. سواء كان الاستثناء بإلا، وهي أكثر أدوات الاستثناء استعمالا، أو أخواتها مثل غير وسوى. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. أين العموم؟ القاعدون. لا يستوي القاعدون من المؤمنين. وتعلمون في نزول الآية أنها قبل أن تنزل بالاستثناء، وابن أم مكتوم وهو أعمى رضي الله عنه جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم حزن أن قعوده عن الجهاد ليس تقصيرا لكنه لا يستطيعه. وكم كان يستخلف عليه الصلاة والسلام على المدينة إذا خرج في الغزو. فنزلت الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في السبيل. لا يستوي القاعد والمجاهد إلا أولي الضرر، وهم المعذورون بسبب ما هم فيه من عذر رخص الله تعالى لهم به. فالاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. شرط الاستثناء حتى يحقق عمله في التخصيص ما ذكر المصنف، شرطه أن لا يرى منفصلا، هذا أول شروط الاستثناء وهو الاتصال، الاتصال الزماني، الاتصال بين ماذا وماذا؟ بين الاستثناء والكلام، يعني لا بد أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام، فلو انفصل يعني تكلم بالجملة اليوم ثم جاء بعد ساعة أو في وقت آخر فقال إلا كذا بطل الاستثناء. لما؟ لأن من شرط الاستثناء أن يكون متصلا، قال وشرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، هذا شرط ثاني، أن لا يكون الاستثناء مستغرقا. إيش يعني مستغرقا؟ لا يشمل جميع أفراد المستثنى منه وإلا بطل. كأن أقول لك مثلا أدخل من بالباب إلا زيدا وعمرا وخالدا والثلاثة هم وحدهم على الباب، فبطل الاستثناء لأنك لا تريد إدخال أحد. فإذا كان الاستثناء مستغرقا بطل. طيب فهل يجوز استثناء البعض، النصف، الأكثر؟ محل خلاف، والصحيح أن الاستثناء إن كان وصفا جاء استثناء الأكثر منه والأقل والنصف بلا قيد، وأنه إن كان عددا فيصح استثناء الأكثر أيضا ولو بقي واحد. على كل حال قال رحمه الله ولم يكن مستغرقا لما خلا. قال والنطق مع إسماع من بقربه، هذا شرط ثالث، التلفظ به، يعني ألا يكون ينوي الاستثناء بقلبه ولا ينطق به. قال والنطق مع إسماع من بقربه. والشرط الرابع وقصده من قبل نطقه به، يعني قبل أن يتكلم بالعموم أن يكون قاصدا للاستثناء. فأما لو تكلم بالعموم وفرغ من الكلام ثم طرأ عليه قصد الاستثناء فلا يصحح عندهم. الشرطان الأخيران في البيت الأخير، والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به، هذا من زيادات الناظم على الورقات، لأن إمام الحرمين اقتصر على الشرطين الأولين الاتصال وعدم الاستغراق. نعم. والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى. والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، يتكلم النحاة أيضا والأصوليون تبعا لهم على الاستثناء المتصل والمنفصل. الاستثناء المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنفصل أن يكون من غير جنسه. تقول العرب جاء القوم إلا حمارهم، والحمار ليس من القوم، يسمى هذا استثناء منقطعا لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، لكنه لغة يصح أو لا يصح؟ يصح. ودليل ذلك في القرآن في مثل قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وإبليس من الملائكة؟ لا. والدليل إلا إبليس كان من الجن، قال الملائكة واستثنى إبليس، وإبليس ليس من جنس الملائكة، هذا استثناء من غير الجنس يسمى استثناء منقطع، هذا لا علاقة له بما نحن فيه في الأصول، يعني هل يؤثر أو لا يؤثر في العموم؟ هو مؤثر، لا فرق بينه وبين الاستثناء المتصل. أيضا ومن أمثلته في القرآن لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، هل قولهم سلاما سلاما من اللغو والتأثيم؟ ليس من جنسه فصح ورودهم. قال والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، يعني جاز أن يكون الاستثناء من غير الجنس. نعم. وجاز أن يقدم المستثنى. والشرط أيضا هل يجوز أن يتقدم أداة الاستثناء والمستثنى على المستثنى منه؟ الأصل في ترتيب الكلام هكذا، المستثنى منه وهو العموم ثم أداة الاستثناء ثم المستثنى، هل يصح أن يقدم المستثنى والمستثنى منه قبل الجملة قبل العموم؟ نعم. وما لي إلا خالق الكون ناصر، يعني وما لي ناصر إلا خالق الكون، فقدم أداة الاستثناء. وفي الحديث إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أين الاستثناء؟ إن شاء الله، لأن معناه إلا أن يشاء الله، فقدم الاستثناء قبل الكلام صح ذلك. أيضا الكلام هنا على الجواز في الاستعمال اللغوي. قال والشرط أيضا، الأصل في الشرط أن يأتي متأخرا، ولكم نصف ما ترك أزواجكم متى إن لم يكن لهن ولد. فمتى جاء الشرط، قبل أو بعد؟ جاء بعد، ويجوز أن يتقدم. أكمل الآية، أكمل الآية. فإن كان لهن ولد فلكم الربع، ماذا حصل؟ تقدم الشرط. فالشرط يجوز أن يتقدم ويجوز أن يتأخر، ووقع معا في قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، تأخر الشرط. ثم قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فتقدم الشرط، والأمر في هذا واسع. نعم. ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. انتقل المصنف إلى الحديث عن المطلق والمقيد باعتبارهما شبها بالتخصيص بين العام والخاص، ولم يتطرق رحمه الله لتعريفهما تبعا لإمام الحرمين، وسنقتصر على حدود إيراد المصنف لنعلم أن المطلق فيه شبه بالعموم من حيث الشمول، غير أن عموم البدل، عموم المطلق كما يقولون عموم بدلي، وعموم العام شمولي استغراقي. وحتى لا يتشتت بك الأمر، المطلق في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة في كفارة الظهار أو في كفارة اليمين، أي رقبة هي المقصودة في العتق في الآية في الكفارة؟ أي رقبة؟ فلو ذهب من عليه الكفارة إلى السوق واشترى رقبة ليعتقها، هل عليه أن يسأل أأشتري جارية أم عبدا؟ أشتري رقبة صغيرا أو كبيرا؟ متعلما أو جاهلا؟ أبيض أو أسود؟ كل ذلك لا علاقة له. لكن كم رقبة مطلوبة منه؟ واحدة. إذن لما يقول المطلوب مني رقبة واحدة والموجود أمامي في السوق من الرقاب من الرقيق من العبيد والإماء والجواري كله يصلح لي أن أكفر به، فقوله فتحرير رقبة أي يتناول هذه الرقبة؟ نعم. وتلك الرقبة؟ نعم. وتلك الرقبة؟ نعم. إذن فتحرير رقبة تناول الجميع أو لم يتناول؟ تناول. على سبيل الشمول الكل مراد؟ الجواب لا، على سبيل البدل، إما هذه أو تلك أو الثالثة أو الخامسة أو العاشرة. هذا هو المطلق، له عموم لكن عمومه بدلي وليس شموليا كالعام الذي تقدم الحديث عنه قبل قليل. المقصود من كلام المصنف أن يحمل المطلق على المقيد في المواضع التي يتكلم فيها الفقهاء، والمقصود من كلامه هنا تخصيصا في هذه الثلاثة الأبيات أن يتحد المطلق مع المقيد في الحكم ولو اختلف السبب. والمثال الواضح الشهير لذلك عتق الرقبة في الكفارات المذكورة في القرآن، فإنها جاءت عتق الرقبة في كفارة الظهار في سورة المجادلة، وفي كفارة اليمين في سورة المائدة، وفي كفارة القتل في سورة النساء. ولو تأملت وجدت واحدا من هذه الثلاثة المواضع هو الذي قيدت فيه الرقبة بوصف الإيمان، وهي كفارة القتل في سورة النساء، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، بينما جاءت الرقبة في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وفي كفارة اليمين في سورة المائدة فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. لو نظرت إلى ظاهر الآية وجاءك مستفت وقال علي كفارة يمين، قلت له أعتق رقبة، قال لك أي رقبة؟ إيش تقول له؟ أي رقبة؟ لأن الآية أطلقت. ولو كان عليه كفارة قتل فجاء يستفتي أي رقبة أعتق؟ ستقول رقبة مؤمنة، فلو اشترى رقبة كافرة فأعتقها ما أجزأته، وعليه إعتاق رقبة مؤمنة. يقول الجمهور من الفقهاء حتى كفارة الظهار التي لم تقيد بوصف الإيمان وكفارة اليمين التي لم تقيد فيها الرقبة بوصف الإيمان يجب أن تقيد بوصف الإيمان. لما؟ من هذه القاعدة، حمل المطلق على المقيد، يحمل القيد المذكور في النص المقيد على المطلق في النص المطلق، لما؟ قالوا لاتحاد السبب، عفوا لاتحاد الحكم. أليس الحكم واحد وهو عتق الرقبة؟ بغض النظر عن كون السبب قتلا أو حنثا في اليمين أو ظهارا، طالما اتحد الحكم فإذن سنجعل الحكم واحدا، وأن الرقبة التي تعتق في الكفارات الثلاث يشترط أن تكون مؤمنة. هذا مذهب الجمهور، ولم يتطرق المصنف للخلاف ولا لصور المطلق مع المقيد، والحديث فيها واسع، لكن محلنا في الدرس على ما اقتصر عليه المصنف. يقول رحمه الله: ويحمل المطلق مهما وجدا على الذي بالوصف منه قيدا. فمطلق التحرير في الأيمان، يعني في كفارة اليمين، جاءت الرقبة مطلقة أو مقيدة؟ مطلقة. قال: فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، في كفارة القتل قيدت الرقبة بوصف الإيمان. ماذا نفعل؟ قال: فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. يحمل المطلق على المقيد، فأفتى الجمهور أو قرر الجمهور أنه لا يجزئ في اعتاق الرقبة في كفارة الظهار ولا في كفارة اليمين إلا أن تكون مؤمنة. فإذا استشهدوا بالآية والآية ليس فيها وصف الإيمان، لا بد أن يربطوا مع الآية هذه القاعدة، أن يعني معنى كلامهم أن الآية وإن لم تقيد لكن القاعدة التي تقررتنا في الأصول حملت المطلقة فيها على المقيد. نعم. ثم الكتاب بالكتاب خصصوا وسنة بسنة تخصص. انتقال إلى النوع الثاني من المخصصات، وهي المخصصات المنفصلة. ما المتصلة الأولى؟ الاستثناء والشرط والصفة. الآن هذه مخصصات منفصلة، قلنا متى يكون المخصص منفصلا؟ إذا جاء في نص آخر، في آية أخرى، في حديث آخر. نعم. ثم الكتاب بالكتاب خصصوا وسنة بسنة تخصص، وخصصوا بالسنة الكتاب وعكسه استعمل يكون صوابا. كم صورة هذه؟ أربعة منطقية هذه يا أحبة. النصوص إما آية أو حديث، صح؟ وعندي عام ومخصص، فإما أن تخصص آية آية أو تخصص آية حديثا، أو يخصص حديث حديثا أو يخصص حديث آية. فالصور أربعة، عقلا ما في صورة خامسة. نأخذ لها أمثلة. آية تخصص آية وهي كثيرة، مثل قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، نهى الله عن نكاح سوى المسلمات. ثم في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. جاز نكاح الكتابية يهودية أو نصرانية مع أنها مشركة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. فسمى الله عز وجل أو استثنى الله عز وجل من هذا العموم صنف الكتابيات، فصار إباح نكاحهن من هذه الآية، وبقي ما وراءهن على العموم في المنع. بقيت الوثنية والمجوسية والهندوسية والملحدة إلى آخرها، لا تدخل في الاستثناء إلا ما استثنى الله عز وجل. أيضا مثال لتخصيص الآية بالآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كم عدة المطلقة؟ ثلاثة قروء، على الاختلاف في تفسير القروء حيض أو أطهار، لكن العدة ثلاثة قروء. هل كل مطلقة تعتد ثلاثة قروء؟ الجواب لا. لو كانت المطلقة حاملا فعدتها وضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أليس هذا إخراج لبعض أفراد العام؟ هذا تخصيص. متصل أو منفصل؟ منفصل. ليش منفصل؟ لأن العام جاء في نص والخاص جاء في نص آخر. أيضا مما خصص من قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقة إذا كانت قبل الدخول عقد عليها وما دخل ثم طلقها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الصورة الثانية: تخصيص الكتاب بالسنة، يعني آية ويخصصها حديث. يوصيكم الله في أولادكم كل الأولاد ذكورا أو إناثا صغارا أو كبارا مشمولين، مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر. فلو كان الابن كافرا والعياذ بالله لا يرث من أبيه المسلم. أما قالت الآية يوصيكم الله في أولادكم لجميع الأولاد، لكن الحديث خصص عموم الآية. ننتقل للصورة الثالثة، تخصيص السنة بالسنة. يقول عليه الصلاة والسلام في إيجاب زكاة الزروع والثمار: فيما سقت السماء العشر، إخراج العشر فيما سقت السماء، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. هل كل ما يزرعه المزارعون قليلا أو كثيرا تجب فيه الزكاة وإخراج العشر؟ الجواب لا. ما الدليل على ذلك؟ المخصص: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إن لم يبلغ نتاج مزرعتك وحقلك الذي زرعت أو حوض بستانك إن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه. هذا تخصيص للسنة بالسنة. ومثال الأخير تخصيص الكتاب، تخصيص السنة بالكتاب، في مثل قوله تعالى لا يقبل الله، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ونص على الوضوء، والآية ذكرت أن المتوضأ إذا لم يجد ماء يتيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. ختم المصنف المخصصات بنوعين: التخصيص بالإجماع والتخصيص بالقياس. هل يصح؟ نعم يصح التخصيص بالإجماع. مثال ذلك، وهذا من زيادة الناظم رحمه الله على الورقات، فإن المصنف هناك ذكر التخصيص بالقياس دون الإجماع. مثال ذلك يا أحبة، قول الله تعالى في حد القذف: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم كم؟ 80 جلدة. هذا أي حد؟ القذف. الآية فيها عموم: والذين يرمون، أين صيغة العموم؟ الاسم الموصول الذين، كل من يرمي المحصنات حرا كان أو عبدا، مع أن الإجماع منعقد على أن العبد يقام عليه في القذف نصف الحد 40 جلدة. فهذا تخصيص بالإجماع وإن لم يعلم مستنده، يعني لا يعلم الدليل كتابا أو سنة في الدليل على هذا الإجماع. وأما التخصيص بالقياس فهو أيضا مذهب الجمهور، ونقله الآمدي وابن الحاجب وابن النجار والزركشي وعدد عن الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب، في مثل قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أين العموم؟ الزانية والزاني حرا كان أو عبدا. ثم جاءت آية النساء فخصصت الإماء: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. فالأمة إذا زنت كم تجلد؟ 50 جلدة، نصف الحد. والآية ذكرت الإماء دون العبيد، قاس العلماء العبيد على الإماء بجامع الرق في كل منهما. فالعبد إذا زنى، والآية لا تتناوله لكنه بالقياس، فالعبد مخصوص من عموم والزانية والزاني بأي نوع من المخصصات؟ العبد بالقياس. السؤال مرة أخرى: الزانية والزاني عام في الأحرار والعبيد، الإماء مخصوصات من هذا العموم بأي نوع؟ بالنص، بالمخصص المنفصل بآية أخرى. تمام. والعبيد الذكور مخصصون من هذا العموم بأي دليل؟ بالقياس. فهذا مثال لتنوع المخصصات. قال المصنف: قد خص بالقياس كل منهما. نعم. باب المجمل والمبين. ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. هذا باب يسير نختم به مجلس الليلة إن شاء الله. باب المجمل والمبين. أحيانا يا إخوة تأتي بعض الألفاظ في النصوص الشرعية مجملة، إما مجملة في القدر مثل قوله آتوا الزكاة، هل دلت الآية ما الذي نخرجه في الزكاة وكم نخرج ومتى نخرج؟ هذا إجمال. إجمال في ماذا؟ إجمال في المقدار. وأحيانا يأتي الإجمال في الصفة، أقيموا الصلاة. الآية هنا بينت صفة الصلاة؟ لا، هذا إجمال في الصلاة في صفتها، وأحيانا يأتي الإجمال في المعنى. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والقروء في اللغة تحتمل الحيض وتحتمل الطهراء، ولم تحدد الآية المراد منهما، هذا إجمال. إذن الإجمال يأتي في النصوص الشرعية، كيف نتعامل معه؟ بالبحث عن المبين له. اعلم رعاك الله أنه لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتحق بالرفيق الأعلى إلا وقد بين لأمته ما تحتاجها في دينها من الحلال والحرام. وفي حجة الوداع نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وما أكمله الله فلا يكون ناقصا، وما أتمه أيضا فلا يكون مختلا. إذن ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين. كيف بين؟ بين بالقول، وبين بالفعل، وبين بالإشارة، وبين بالإقرار، بين لأمته كل شيء. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وما استشهد الأمة عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع إلا ليقيم الحجة. ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، يرفع أصبعه إلى السماء فإن كتوا عليهم اللهم فاشهد. ما مات عليه الصلاة والسلام وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا علمنا منه علما. ما مات عليه الصلاة والسلام إلا ودل الأمة على كل باب فيه خير، ليس خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذر الأمة منه صلوات الله وسلامه عليه. فأين الإجمال؟ الإجمال في ألفاظ نجدها في النصوص الشرعية. هل بقيت مجملة إلى انتهاء الوحي؟ الجواب لا، بينت. إنما على المجتهد والأصول والفقه أن يبحث عن البيان الذي يبين به ذلك الإجمال، فتأتي اجتهادات الفقهاء في البحث عن البيان. قال: ما كان محتاجا إلى بياني فمجمل. إذا ما تعرف المجمل؟ ما افتقر إلى البيان، تمام. وربما قالوا في تعريف ما لا يستقل بالدلالة وحده. ليش ما يستقل بالدلالة وحده؟ يحتاج إلى بيان. أقيم الصلاة ستحتاج إلى الحديث التي وصفت الصلاة حتى تبين ما معنى إقامة الصلاة. آتوا الزكاة ستحتاج إلى بيان النصوص المجتمعة في أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وفي الأنصبة، وفي المقادير، وفي سائر الشروط والأسباب. قال: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل. وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. البيان إخراج المجمل من حيز الإشكال إلى التجلي والوضوح. وحيز لفظ استعمله بعض الأصوليين، لكنه منتقد بأنه مختص بالمحسوسات، وحديثنا عن الألفاظ والمعاني يتعلق بالمعنويات وهي لا تتحيز. والمصنف الناظم هنا استبدل ذلك بقول إخراجه من حالة الإشكال، وهذا أدق، إلى التجلي واتضاح الحال. كالقرء: وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. مثل القروء لفظ مجمل. القروء جمع، وواحدها القرء أو القرء بفتح القاف وضمها، في الحيض والطهر من النساء. كلمة القرء في اللغة تدل على الحيض وعلى الطهر وهما ضدان، وهذا لغة ثابت، وبالتالي سيكون تفسير الآية محمولا على أحدهما، فلا بد من البيان. فلو كان الفقيه يقول المقصود بالآية 3 حيض، سيقال له ما الدليل؟ فلا بد أن يأتي ببعض البيان الذي فسر به القرآن بالحيض، وكذلك من فسر القرآن بالطهر. ولهذا اختلف الفقهاء من زمن الصحابة فمن بعدهم في حمل القرآن في الآية على الطهر أو على الحيض، والأمر فيه بسبب الاحتمال بقي هكذا واردا. نعم. والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم. هنا انتهى كلام المصنف عن المجمل والمبين، وحق أن يجعل هنا عنوانا: باب النص والظاهر والمؤول. هذا انتقال إلى قسم آخر: النص والظاهر والمؤول. وهذا يا أحبة وصف للألفاظ بحسب درجاتها في الوضوح. اللفظ إن كان واضحا تمام الوضوح لا إشكال فيه ويفهم معناه من غير احتمال آخر يسمى نصا، وإن كان يفهم اللفظ معناه برجحان مع احتمال معنى مرجوح يسمى ظاهرا، وإذا حملنا اللفظ على المعنى المرجوح كان تأويلا، فإذا غمض المعنى ولم يتضح كان مجملا. فالمراتب كم؟ أربع. نبدأها من الأعلى إلى الأدنى. أعلى المراتب في وضوح الألفاظ ودلالتها على المعنى النص. الدرجة الأضعف منها المعنى واضح وظاهر لكن له احتمال آخر مرجوح، هذا الظاهر. ولاحظ كيف سموه الظاهر، لأن المعنى ظاهر، ما سموه نصا لأنه أضعف من النص لوجود احتمال مرجوح. فإن تركنا المعنى الظاهر وحملناه أي اللفظ على المعنى البعيد المرجوح لقرينة أو لدليل آخر سمي هذا تأويلا، والمعنى الذي حملناه عليه يسمى مؤولا. إذن النص يليه الظاهر، يليه المؤول، يليه المجمل وهو الذي لم يتضح معناه الذي يفتقر إلى البيان. ما فائدة هذا التقسيم؟ فائدته أننا نعرف حكم كل واحد منهما. ما حكم النص؟ وجوب العمل به، ما فيها اجتهاد، لا يحتاج إلى اجتهاد في الفهم. ما حكم الظاهر؟ أيضا العمل بما ظهر منه. ما حكم المؤول؟ لا، عدم الحمل عليه إلا بقرينة وبدليل، وتعذر الحمل على الظاهر. إذا تعذر الحمل على الظاهر ووجدت قرينة حملناه على المؤول. ما حكم المجمل؟ يحال إلى العلم البحث عن بيانه أو التوقف حتى يرد البيان أو يجد البيان. هذه مراتب. إذن فرغنا من المجمل والمبين، ننتقل إلى النص والظاهر والمؤول. قال: والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلما. عرف النص بهذا التعريف ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وربما عرفوه بقولهم ما تأويله تنزيله، يعني بمجرد نزوله الوحي فإن تأويله يعني فهمه واضح. من أمثلة ذلك الشهيرة في النصوص قول الله تعالى في هدي التمتع في سورة البقرة: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم. كم يجب على المتمتع إذا لم يجد الهدي؟ صيام 10 أيام. فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم، ألم يكن واردا في الفهم أن المجموع 7 أيام؟ 3 و7 إذا رجعتم، يعني 4 إذا رجعتم فالمجموع 7. حتى لو كان احتمالا ضعيفا أو شاذا، الآية نفت هذا الاحتمال بقوله تعالى: تلك عشرة كاملة. هذه لا اجتهاد فيها، خلاص لا يستطيع أحد الآن أن يفتي بخلاف هذا، ولا مجال للاجتهاد. تلك عشرة كاملة، هذا نص، فالرقم هذا محدد لا يمكن تجاوزه، وهذا مثال للعمل بدلالة النص. قال رحمه الله: والظاهر، والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. والظاهر الذي يفيد ما سمع، هكذا هي في عدد من النسخ. والصواب: والظاهر الذي يفيد من سمع، والظاهر الذي يفيد من سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. نعم. كالأسد اسم واحد السباع، وقد يرى للرجل الشجاع. والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. هذا الظاهر والمؤول معه، لأنهما متقابلان. الظاهر الذي يفيد من سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، كالأسد اسم واحد السباع، وقد يرى للرجل الشجاع. لما أقول لك رأيت أسدا، فالذي يتبادر إلى الذهن المعنى الحقيقي للأسد وهو الحيوان المفترس السبع ملك الغابة، مع وجود احتمال آخر في لفظة أسد وهو الرجل الشجاع كما تقدم بكم في مجلس البارحة في الحقيقة والمجاز، لكنك ستبقى على الأصل وهو أن تحمله على الظاهر. متى ستنقل اللفظ من كلامي وأنا أحدثك عن الأسد إلى الرجل الشجاع؟ إذا تعذر الأصل ووجدت قرينة. يعني أقول لك وأنا مقبل من الخارج دخلت البيت، يقول لك يا أخي الليلة استمتعت بصحبة الأسد، وأنت تقصد صاحبا لك وصديقا تصفه بالشجاعة، أو كنت في ميدان حرب وساحة جهاد فتقول ما رأينا مثل الأسود اليوم، ماذا تقصد؟ تقصد رفاق كتيبتك وصحابك الذين معك في الميدان، لأنك تتحدث عن قرينة وسياق يدل على ذلك. وهكذا لو كنت جالسا مثلا في مجلس علم، أو كنت قادما من مكان فتقول أتيت من البحر، تقصد عالما كنت اغترفت من بحره وأفدت من علمه، ولا تقصد البحر الذي هو الماء المعروف. إذا تعذر الحمل على المعنى الحقيقي وانتقلت إلى المعنى المجازي، وهذا مثال للظاهر والمؤول، فأنت التقلت إلى تأويل اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح. متى يصح الانتقال وترك الظاهر إلى المؤول؟ إذا تعذر الظاهر ووجدت القرينة التي تنقل. قال رحمه الله: والظاهر الذي يفيد من سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع. ما حكمه؟ قال: والظاهر المذكور حيث أشكل الظاهر، حيث أشكل الحمل على معناه، يعني تعذر، حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى، هذه القرينة، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. لا يصح حمل اللفظ على التأويل إلا بقرينة، ويقال هذا الظاهر بالدليل، هذا الظاهر يعني بالتأويل، يبقى المرجوح راجحا لوجود القرينة وإلا فلا. يحمل العلماء مبحث التأويل على معان وعلى أسباب كثيرة يجمعون فيها بين عدد من النصوص، خصوصا إذا أشكلت، فيراد من اللفظ هذا كذا ومن المعنى هذا كذا، فيحملونه على غير ظاهره جمعا بين النصوص تارة، ودفعا للإشكال تارة، مع أنه خلاف الظاهر لكنهم يلجؤون إلى هذا لدفع الإشكال، وأنه أقرب إلى جمع النصوص ودفع التعارض والتناقض عنها. انتهى مجلس اليوم هنا إن شاء الله تعالى، لنبدأ غدا في باب الأفعال، يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام وما يليها من الأبواب. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.